حتى ال 11 دول. السلام. محمد الساعة 22. واحد خلاص عادي بعد النص الاوت حتى ما راح الحمد لله لا ماشي غايب واحد من عارف I don't know. اللي ورايا انا اللي كنت بتاع عم حاجة زمان.